يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدم محرم لنجاسته. نعم، الدم محرم لنجاسته، فهل الإنسان إذا ابتلع الدم وهو صائم يفطر بذلك؟ الدم حرم لخبثه، الدم حرم لخبثه، ولأنه مضر صحيا، فيه مكروبات كما يقول الأطباء، هو حرم لخبثه ومضرته في الجسم ولنجاسته على القول بنجاسة الدم، فهو حرم لعدة أمور. نعم، فهل يقول فهل يقول سلمك الله، الدم محرم لنجاسته، فهل الإنسان إذا ابتلع الدم وهو صائم يفطر بذلك؟ إذا ابتلع الدم ناسيا أو جاهلا لا يؤثر على صيامه، فلو أكل أو شرب ناسيا لا يؤثر هذا على صيامه. نعم، أما إذا تعمد ابتلاع شيء، الدم وغيره، إذا تعمد ابتلاع شيء وهو صائم يبطل صيامه. نعم.